وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: كتاب اللباس. ستر العورة واجب في الملأ والخفاء والخلاء، ولا يلبس الرجل الخالص من الحرير إذا كان فوق أربع أصابع إلا للتداوي، ولا يفترشه، ولا المصبوغ بالعصفر، ولا ثوب شهرة، ولا ما يختص بالنساء ولا العكس. يحرم على الرجل التحلي بالذهب لا بغيره. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذا المؤلف رحمه الله كتاب اللباس، من أحكام هذا الكتاب. قال: أولا، ستر العورة واجب في الملأ والخلاء. العورة هو هذا الجزء الذي يستحيى من كشفه، وكان من رحمة الله تبارك وتعالى بني آدم أن أنزل لهم ما يسترون به عوراتهم، كما قال تبارك وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. فآدم عليه السلام لما عصى الجنة ظهرت له عورته هو وزوجه، ثم قال تبارك وتعالى: فلما أكلا منها بدت لهما سوآته. وسمي هذا الجزء سوءة للإنسان، لأنه يسوء الإنسان أن يكشف وأن يطلع عليه يعني الغيب. ثم السوءة والعورة من هذا. وقد جاء تحديد العورة للرجل والمرأة، لأنه بالنسبة للرجل من سرته إلى ركبته، وأما المرأة فجميع بدنها إلا الوجه والكفين، كما في حديث أسماء أنه لا يحل للمرأة يعني إذا بلغت المحيض أن يبدو منها إلا هذا وهذا، وأشار النبي إلى وجهه وكفيه صلوات الله وسلامه عليه. وهل جميع بدنها عورة يعني لا يجوز كشفه للغير بالأجنبي وأنه من الزينة؟ على كل حال هذا يعني في بحث آخر إن شاء الله. لقول الله تبارك وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وقال تبارك وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لآبائهن أو أبنائهن الآية. فستر العورة وهي ما ذكرنا مما يسوء الإنسان كشفه هذا واجب. قال: واجب فرض في الملأ والخلاء، يدل عليه هذا وقول الله تبارك وتعالى كذلك: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فخذوا زينتكم زين اللباس، الأمر هنا أمر بالإيجاب. وحديث أيضا في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا يعني من زوجك أو ما ملكت يمينك، احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. قول الله تبارك وتعالى: الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملوك. وقد جاء في الفخذ النبي قال في أحد الصحابة: غطي فخذك فإن الفخذ عورة. فهذه مجموعة يعني هذه الأحاديث تدل على أن ستر العورة واجب. قال المؤلف هنا: في الملأ يعني أمام الناس، وفي الخلاء يعني أن يكون الإنسان خالي. هل إذا كان خاليا يجب أن يستر عورته كذلك؟ جاء في حديث حكيم بن حزام أنه قال: إذا كنت خاليا فقال الله أحق أن يستحي منك. ولكن جاء بأن بعض الأنبياء وكذا كانوا يستحمون يعني أرى كما في الحديث أن موسى عليه السلام يعني نزل يستحم عريان ثم إن الحجر ذهب بثوبه فركض وراء الحجر الحديث المعروف فهذا في دليل وهو نبي وأنه استحم يعني في النهر عاريا وكذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من يعني إناء واحد فأقول له أبقلي أو يقول لي أبقلي فربما دل هذا على جواز يعني أن يستحم الإنسان عاريا لكن إذا كان خاليا وليس هناك يعني استحمام غيره فإنه يعني يبقى الحديث يعني قال قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني الله تبارك وتعالى أحق أن يستحي منه أن يستحي من كشف يعني أن المؤمن يعني لا يحل له ولا يحق له أن يكشف عورته في الخلاء لذلك قال المؤلف هنا إنه واجب ستر العورة في الملأ يعني أمام الغير والخلاء والخلاء تكون استحياء من الله تبارك وتعالى وأما في الغسل فجائز يعني أما في الاغتسال عند الاغتسال فجائز ولكن إن يجلس خاليا يجلس بدون ثياب فيجب أن يستحي يعني من الله تبارك وتعالى وملائكة الله تبارك وتعالى الذين كذلك لا يفارقون من إنسان لا في ملائه ولا يعني في خلائه قال ولا يلبس الرجل الخالص من الحرير الخالص يعني الذي لم يخلط بغيره الحرير الذي لم يخلط ب يعني غيره كالقطن او غيره قال اذا كان فوق اربع اصابع الا للتداوي اربع اصابع يعني مقدار اربع اصابع كما جاء في الصحيحين حديث ابن عمر ان النبي رخص يعني في مقدار الاصبعين والثلاثه والاربعه فالقدر هذا يعني الصغير من الحرير يجوز لبسه وهذا يلبس يعني كحافة للثوب ثوب إذا كان من الصوف الخشن وهذا يؤثر في العنق أو نحو ذلك فإذا وضع شيء من الحرير في حافته أو نحو ذلك فهذا جائز إذا كان بهذا المقدار نصف الرجال إلا للتداوي يعني أن يلبسه تداويا بأن يكون به مرض الحجة وغيره كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام أن يلبس الحرير لحجة كان فيه يعني حجة في البدن فإذا كان فيه شيء من شرب أو من حجة ولا يناسبه للبس الحرير لليونته حتى لا يخدشه ويأذيه فهذا يجوز عند ذلك فإذا يجوز للتداوي ولكنه للتجمل والتزين وستر العورة الحرير بالنسبة للرجال لا يجوز قال ولا يلبس الرجل مفهوم هذا أن المرأة تلبس وقد جاءت الأحاديث بجواز لبس الحرير للنساء قال صلى الله عليه وسلم هذاني وأخذ حرير وذهب حلال النساء أمتي حرام على ذكورها قال ولا يفترش الحرير على الصحيح كذلك يعني أن يكون فراش كسجاد ونحو ذلك فلا يجوز افتراش كذلك ويبدو أن الافتراش كذلك للكل يعني للرجال وللنساء كذلك ولا المصبوغ بالعصفر لا للرجال العصفر نفس زهرة تنتج صبغ أصفر فلا يحل الصبغ الثياب به حديث ابن عمر أنه لبس ثوبا مصبوغا بعصفر فقال له انزع هذا فإنه من لباس الكفار أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزع ولا ثوب شهرة يعني أن يلبس ثوب ليشتهر به فيقال مثلا فلان يلبس هذا الثوب وفي الحديث من لبس ثوب الشهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مثل، لأن هذا يكون الكبر والخيلاء الاشتهار به. فالثياب إنما جعلت لستر العورة والتجمل، يعني فائدة الثياب حفظ من البرد والحر، كما قال جل وعلا والسرابيل تقيكم الحر، سرابيل تقيكم بأسكم، هذا من نعم الله تبارك وتعالى. وقال الله السرابيل تقيكم الحر، إذا ما ذكر البرد، البرد من باب أولى، لأن إذا كان السربال للحر كذلك فيها. والتجمل كما في الحديث إني أحب أن تكون ثوبي حسنة ونعلي حسنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني خشي الصحابة أن يقول هذا من الكبر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أذكر الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر. فقال يا رسول الله إني أحب أن تكون ثوبي حسنة ونعلي حسنة. فقال له النبي إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، وبطر الحق وغمط الناس احتقاره. فالتجمل بالثياب، أن يلبس الإنسان الثوب الجميل يتجمل به، يتقي الحر، يتقي البرد، يستر العورة، هذه يعني هي يعني منافع وحكم اللبان. أما ليشتهر به هذا يدخل في الخيلاء، هذا يدخل في الخيلاء. فلا يحل أن يلبس الإنسان ثوب شهرة، سواء لمادته أو للونه أو لخياطته أو نحو ذلك، أي شيء يشتهر به ويتفرد به وليذكر هذا الإنسان به فهذا من الخيلاء ولا يحل. كذلك ولا ما يختص بالنساء، يعني لا يحل للرجال أن يلبسوا من الثياب ما يختص بالنساء في العرف، يعني العرف أن تلبسوا النساء، يعني عرف الناس أن هذا الثوب للنساء، فلا يحل للرجل أن يلبس لبس المرأة، لما جاء في اللعن عن هذا، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبس المرأة والمرأة تلبس لبس الرجل. فما يختص بالرجال لا يحل للنساء أن يلبسنه، وما يختص بالنساء لا يحل للرجال أن يلبسوه. قال واللعنة نفس الأمر، لأن هذا من التشبه بالغير، والدين جاء بأن يكون يعني للرجال سمتهم ويعني هيئتهم، وللنساء يعني سمتهم فلا يحل تشبه الرجال بالنساء لا في الحركات ولا في الأصوات ولا في، وكذلك في اللباس كذلك. قال ويحرم على الرجال التحلي بالذهب لا بغيره، يعني بالذهب خاصة، لما جاء في الأحاديث يعني الكثيرة من هذا، منها حديث الصحيح أن النبي رأى في يد أحد الصحابة خاتم من ذهب فانتزعه النبي وألقاه، فقال يعمل أحدكم إلى جمرة من النار فيجعلها في يده، ثم قيل الرجل خذ خاتمك، فقال والله ما كنت لأخذ يعني خاتما ألقاه رسول الله، شيء ألقاه رسول الله لا يمكن أن أخذه. وكذلك الحديث السابق، حديث إن هذان الذهب والحرير، أخذ النبي ذهب وحرير، قال حلال النساء أمتي حرام على ذكورها. وقد ذكر بعض أهل العلم يعني الحكمة في هذا، فقال لأن الذهب يعني النقود، بعضهم قال لأن هذا فيه تشبه بالنساء، وقال بعضهم قال لأن هذا يعني من الزينة التي ادخرها الله تبارك وتعالى للمؤمنين في الجنة، لذلك قال النبي إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ذهب الحرير. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. فعلى كل حال هذا مما ادخره الله تبارك وتعالى وجعله لأهل الإيمان في الجنة، وحرمه على الذكور هنا في الدنيا. قال لا بغيره، لا بغيره كالفضة، إذا النبي يعني في الفضة قالوا أما الفضة فلعبوا بها فلعبوا بها، فيجوز للرجل أن يتحلى بالفضة. وبالنسبة لغيره كذلك مما يتحلى به في الأحجار الكريمة ونحو ذلك، فهذا يعني فيه لأهل العلم أنه من ذهب إلى يعني تحريمه وقال هو أشد وأشد تحريما من الذهب، لأنه أنفس وأكثر ثمنا، وإذا كانت العلة هي الترف فهذا يصير أشد. ومنهم قال النص جاء في الذهب ولم يأتي في غيره فيجوز. وكان المؤلفون رحمه الله يعني الشوكاني مضى إلى فقط المحرم إنما هو المنصوص، وما رأى القياس على يعني على الذهب، فقال يحرم فقط التحلي بالذهب لا بغيره. أما الحديد فقد جاء فيه النهي المخصوص، وأنه من حلية أهل النار، وأنه لا يحل لا للرجال ولا النساء بالنسبة إلى خاتم الحديد. يلا هذه مجموعة ما ذكر المؤلف رحمه الله في أحكام اللباس. الديباج يعني قد يكون يعني في أسماء الناس وأعراف الناس إدخال ما ليس بالحرير. الحرير الذي جاء التحريم به هو حريم دودة القز فقط، فهذا يسمى الخز والقز والحرير والديباج والسندس والاستبرق، كل هذه الأسماء هذه التي يعني الحرير الذي جاء به التحريم إنما هو ما يؤخذ من دود القز خاص، أما ما يؤخذ من غيره ما يصنع مثلا صناعة من مادة أخرى ويشبه الحرير مثلا في الليونة وغيره، فصحيح إن شاء الله من أقوال أهل العلم أنه لا يدخل فيها، إنما المحرم هو هذا الحرير الذي جاء النص بتحريمه. أما إذا صنع يعني شيء مادة أخرى تؤخذ من البترول أو من القش أو من غيره فتصنع يعني هذه الصناعة، الله أعلم من الحرير الصناعي لا يدخل في كتاب التحريم. الله تعالى أعلم. نعم إيه الحمام هذا، هذه حمامات عامة مشتركة في الحمامات الرومية، الرومان كانوا يصنعوا الحمامات هذه يدخلها الرجال والنساء، قد يدخل الرجال بروحهم والنساء بروحهم، لكن يعني يصير فيه يعني النساء ترى عورات بعض والرجال قد يروا عورات بعض، فالمرأة عندما تذهب وتخلع ثيابها في هذا الحمام فهذا الذي جاء فيه النهي، نهي ان الرجل يدخل حديثه الحمام اللي هو الحمامات المشتركة هذه العامة التي يسمونها على طريقة الرومان. جاء حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما جاءت امرأة قالت من اين، قالت بخدام الشام، قلت لها من الكورة هذه، قال لها لا تتخذي يعني حمام فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي فيه نهي، أما حمام في البيت أكان يغتسل فيه البيت لا بأس. والله هذا طبعا فيه نهي لأنه هو فقط الذي يعني أبيح بالنسبة لاستخدام الرجل للحرير، هو مقدار 4 أصابع يعني فقط مقدار 4 أصابع هذا الذي جاء فيه. فالثوب الذي ينتج يعني ويخلط بالحرير وشيء آخر هو كذلك يعني كذلك. وقد جاء بأن يعني بعض الأشياء التي قال فيها النبي التحريم كالحلة، حلة السراء التي جاء بعمر بن الخطاب أنه وجد حلة تسمى حلة السراء تباع في السوق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها وأنا أجعلها للوفد وللعيدين. فقال النبي إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخر. قيل أنها ثم سراء لأنها تشرد بحرير أو بغيره. ف يعني إذا غلب الحرير عليها هذا محل أهل العلم أنه حرام، وأما إذا كانت فيها هذا وهذا فالبعض يقول بأنه يجوز مثل هذا لأنه ليس حريرا خالصا. لكن هذا أيضا ينافي يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني إنه لا يحل من الحرير إلا مقدار هذا لابن عمر في الصحيح، فيبدو أنه لا يحل إلا هذا القدر القليل في الثوب. أما يكون الثوب يعني قد خلط بالحرير وبغيره فيبدو أنه لا يحل. طلع النهي عن الذهب يعني إذا كان هو المعدن، أما تلاقي الآنية بالذهب فهذا أقل ما يقال فيه الكراهة فقط، وإنما لأن النهي عن يعني عن الأكل والشرب في في في في في أواني الذهب والفضة، يعني أن تكون الآنية من الذهب أو ما يغلب عليها الذهب. أما إذا كان مجرد طلاق فالله تعالى أعلم أن هذا فقط يبقى للكراهة. وأما الفضة فإنه قيل أيضا بيجوز القدر القليل منها، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال بأن هناك كان كوب للنبي وشعب فضب بالفضة، وما نضب بها يعني لحم بها لحام في هذا الشعر هذا، وكان النبي يشرب منه، فدل هذا على أن القدر الصغير في لحام هنا أو نحو ذلك من الفضة فإنه يعني لا ينفي أن يشرب فيه، فدل هذا على أن القدر القليل إذا دخل في الآنية فإنه لا يضر إن شاء الله. إذا كان مصبوغ مثلا بالفضة كطلاء أو مصبوغ بالذهب كطلاء وليس جزءا من يعني خام البيت ونفس الجرم الإناء أو فهذا إن شاء الله جائز إن شاء الله، أو على الأقل مكروه شكرا لها. طيب نقرأ يا مولانا. نعم. كتاب الأضحية تشرع لأهل كل بيت وأقلها شعر ووقتها بعد صلاة النحر إلى آخر أيام التشريق، وأفضلها أثمنها ولا يجزي ما دون الجزع من الضأن. جزع من الضأن. جزع. الجزع من الضأن والثني من المأس، ولا الأعور والمريض والأعرج والأعجف وأعظم القرن والأذن والأذن، ويتصدق منها ويؤكل ويدحر، والذبح في المصلى أفضل، ولا يأخذ من له أضحية من شعره وبكره بعد دخول عشرة ذي الحجة حتى يضحي. كتاب الأضحية. الأضحية هي ما شرع لنا تقديمه وذبحه في عيد الأضحى، وسمى الأضحية من الضحى يعني هذا الوقت، وذلك أن يعني الصلاة قد شرعت في ضحى هذا اليوم ضحى هذا العيد. قال تشرع لأهل كل بيت، وقال المؤلف هنا رحمه الله تشرع يعني أنه قد جاء الشرع بها، كلام النبي وفعله صلوات الله وسلامه عليه، ولن يذكر حكمها يعني في الأحكام الخمسة، هل هي واجبة أو مستحبة أو أنها تشرع بمجرد الإباحة. طبعا ترى أهل العلم على أنها مستحبة، والبعض ذهب للوجوب، الوجوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني من وجد أضحية ولم يضحي فلا يقربن مصلاه، فقالوا هذا دليل على أن من عنده فضل مال ولم يضحي، فقال النبي فلا يقربن مصلانا أو فلا يصلي معنا، ففيه زجر شديد، فدل على الوجوب. والبعض ذهب إلى يعني الاستحباب للأحاديث الكثيرة في هذا ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال تشرع لأهل كل بيت من المسلمين، فهي على كل بيت من المسلمين وليس على الرؤوس، أن على الرجل والمرأة والطفل، كما الشأن مثلا في زكاة الفطر فإنها على كل رأس من المسلمين، كل مولود وكل شخص مسلمين عليه، سواء كان طائف ممن وجب عليه الصوم ومن لا يصوم هذا، أما هذه على كل بيت. قال أقلها شهر، إذن لا حد للأفضل، إذا ذبح أكثر وضحى بأكثر فهذا ما له حد، ولكن أقل ما يذبح شاة. ووقتها بعد صلاة النحر، هذا وقتها، فما كان قبل صلاة النحر قبل صلاة العيد فهذا كلها ولا تدخل في النصف، كما في حديث أبي محذورة أنه قال يا رسول الله إني يعني علمت أن هذا يوم يشتهى فيه اللحم فذبحت قبل الصلاة، فقال له النبي شاتك شات لحم، قال شاتك أنتي ذبحتها قبل الصلاة شات لحم، يعني هذه كأنك ذبحت لأهلك وأمر مباح وليس نصف، يعني يقدم قربة إلى الله تبارك وتعالى، فلا بد إنه ما تذبح إلا بعد صلاة النحر، صلاة النحر اللي هي صلاة العيد. وآخر هذا الأول الوقت، وآخر الوقت أيام التشريق، أيام التشريق اللي هي ثلاثة أيام بعد يوم النحر. طبعا سميت هذه الأيام أيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون فيها النحر، يعني يشققونه ويضعونه ليجف ليدخروه بقية أيام السنة، فسمي لهذا. فإذا يصبح يجوز أن تذبح في أربع أيام، يوم العيد وثلاثة أيام بعد يوم العيد، طبعا يوم العيد هذا هو عيد النحر. هذا وقت الذبح، وأفضلها، ومعنى أفضلها هنا في يعني حصول الأجر والمثوبة، أثمنه ثمين، فكلما أثمنها يعني صاحبها كلما كانت أعظم أجرا له عند الله سبحانه وتعالى. ولا يجزئ ما دون الجزع من الضأن، الجزع اللي هو الذي يعني له ست شهور، فهذا الجزع، فما دون ست أشهر من الضأن فهذا لا يجزئ. أيضا لحديث أبي محذورة الذي قال النبي إني يعني رأيت أن هذا يوم اشتهى فيه اللحم فذبحته قبل الصلاة، فقال له النبي شاتك شات لحم، فقال عندي داجة هي خير من شاتي لحم، قال عندي داجن، والداجن هي الشاة التي يعني تدجن في البيت، ربى في البيت لا تسرح مع الغنم، وقال له هي خير من شاتي لحم، يعني فيها لحم هذه الداجن وهي أقل من الجذع أفضل من شاتي اللحم، فقال له النبي فقال يا رسول الله أضحي بها، فقال ضحي بها ولن تجزي عن أحد بعد. يعني واحد ثاني غيرك بعد هذا ما تجد عنه فتم خصوصية له، قال ضحي بها ولن تجزي عن أحد بعد. فدل هذا على أن الجزع من الضأن أنه لا يضحى في الضأن إلا يعني بما بعد الجزع مشهور. والثني من المال، الثني هو الذي أتم سنة وشرع في السنة الثانية، أتم سنة وشرع في السنة الثانية. ولا الأعور الذي لا يضحى به الأعور وهو فقد عين، والمريض والأعرج والأعجة، العجفاء نهر طوال وغيب العجفاء وهي يعني التي ليس فيها سمنة وإنما عجف من الجوع والمرض، وأعضب القرن، أعضب القرن الذي ذهب أكثر قرن كسر قرنه أو ذهب أكثر يعني النصف زائدا فهذا ما يضحى به كسيرة القرن، والأذن كذلك مقطوعة الأذن، هذه كلها الذي فيها هذه العيوب، هذه عيوب مانعة من يعني سلامة الأضحية، الأضحية لابد أن تكون سليمة. قال وتصدقوا منها بعضها بدون حد، بدون حد، قال النبي فكلوا وتصدقوا وادخروا، فيتصدق منها ويؤكل ويدخر ثلاث، لقول النبي فكلوا وتصدقوا وادخروا، ذلك أن النبي في عام من الأعوام نهى أن تدخر الأضاحي فوق ثلاث، فلما جاء بعد ذلك فقال كنت نهيتكم عن هذا من أجل الدافع، دافع المجاعة لم يجي أهل الجاهلية يقحطون بجف الأرض يقوم يلجأوا للمدن، رجعوا للمدينة، فالنبي في أضحية أمر بأنه ما يدخر، لا يدخر بعد ثلاث حتى تصدق الإنسان بما بعد ثلاث، يعني يأكل من أضحيته بس فقط ثلاث أيام أكثر من هذا مبيع. فلما كان سنة بعد هذا قال نهيتكم عن الادخار من أجل الدافع، وأما الآن فكلوا وتصدقوا وادخروا، فإن الإنسان يأكل منها يعني له ولأهل بيته ويتصدق منها ويدخر كذلك، يدخر بمعنى أنه يعني يبقيها ما شاء. والذبح في المصلى أفضل، يعني يشرع بل الأفضل أن يذبحها في المصلى، وكان يذبحون في المصلى أفضل طبعا هذا لأن هذا يكون يعني أيسر للفقير، أن الفقير الذي يأتي ولتوزيع اللحم، فالإنسان يذبح في المصلى أولا هذا إظهار الشعيرة، ثم يأخذ منها لبيته، ثم يتصدق على الفقراء، يكون بوجود الفقراء والمساكين، فيكون في هذا يعني أفضل في المواساة. هذا الذبح في المصلى، في المصلى مصلى العيد مش المصلى المسجد الذي يعني يصلى فيه، إنما كان المسلمون يخرجون فيصلون كان العيد خارج ثم يذبحون أضاحيهم في يعني في المصلى ويوزع ويأخذ لأهله، فالذبح في المصلى أفضل. ولا يأخذ من له أضحية من شعره وظفره بعد دخول عشر ذي الحجة حتى يضحي، يعني من كان سيضحي فإذا دخل العشر من ذي الحجة من أول يوم إلى أن يذبح أضحيته لا يأخذ من شعره وظفره فقط شيء. لحديث أم سلمة في مسلم أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر ولم يضحي لا يأخذ من شعره وظفره شيء، وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم من كان له يعني شيء يضحي به فإذا دخل العشر فلا يأخذ من شعره ومن أظفاره شيء. طيب. زكاة لا هم قالوا إذا يعني يأخذ يكون مأخوذة الأذن أو مقطوعة الأذن حتى يظهر الصمام فهذه اللي هو مجموعة الأذن بالكلية أما إذا كان مأخوذ منها شيء قليل من باب يعني التعليم والتعريف فيجوز هذا وأن كان هذا في نفسه منهي عنه يعني منهي عن شق الأذن حتى للتعريف فيها لأن هذا من المثلى بالحيوان ولا تجوز المثلى به لا يجوز المثلى بالحيوان في قطر أذنه أو في وسمه في الوجه هذه من المثلى ولا تحج طيب